فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلو شواهق الجبال، فأتاه جبريل فقال له: إنك نبي الله. فرجع إلى انقطع عنه الوحي مدة 6 أشهر، فصار وهذا من كلام من بلاغات الزهري، بعضهم يقدح فيه لأنه ليس بموصول. نعم. فرجع إلى خديجة وقال: دثروني وصبوا علي ماء باردا. فنزل: يا أيها المدثر، ومعنى اقرأ باسم ربك، أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك، وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة. فمحل الباء من باسم ربك النصب على الحال. وقيل الباء يعني مبتدئا يعني حال كونك مبتدئا باسم ربك. نعم. وقيل الباء بمعنى على، أي اقرأ على اسم ربك، يقال فعل كذا باسم الله وعلى اسم الله وعلى بركة الله، كل هذا معاني متقاربة. نعم. وعلى هذا فالمقروء محذوف، أي اقرأ القرآن وافتتحه باسم الله. وقال قوم: اسم ربك هو القرآن، فهو يقول اقرأ باسم ربك، أي اسم ربك، والباء زائدة، كقوله تعالى: تنبت بالدهن، وكما قال: سود المحاجر لا يقرأن بالسور، أي لا يقرأن السور. وقيل معنى اقرأ باسم ربك، أي اذكر اسمه، أمره أن يبتدئ القرآن باسم الله. قوله تعالى: خلق الإنسان، يعني ابن آدم، من علق، أي من دم، جمع علقة، والعلقة الدم الجامد، وإذا جرى فهو المسفوح. وقال من علق، فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجمع، وكلهم خلقوا من علق بعد النطفة، والعلقة قطعة من دم الرطب، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تكن علقة. قال الشاعر: تركناه يخر على يديه يمج عليهما علق الوتين. وخص الإنسان بالذكر يعني تشريع، قتلوا ضربوا عنقه ويخر على يديه يمج عليه، يعني يدفق عليه دم عروق القلب. نعم. وقيل أراد أن يبين قدر نعمته عليه بأن خلقه من علقة مهينة حتى صار بشرا سويا وعاقلا مميزا. قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. خلق الإنسان من علق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، يعني دم. خلق الإنسان من علق، كأن الطور الأول 40 الأولى التي هي النطفة كأنها ليست بشيء، والابتداء الفعلي من بالانتقال إلى الطور الثاني، يعني النطفة قبل أن تنتقل من طور إلى طور، يعني كأنها ما لها حكم. ولذا يجيز العلماء إلقاء النطفة قبل 40 بدواء مباح، لكن إذا انتقلت إلى الطور الثاني لا، إلا إذا خشي على الأم. ومع ذلك في الطور الأول قول المالكي أنه لا يجوز إلقاؤها إلا لحاجة، ولا شك أن مثل هذا القول يحتاج إليه، لا سيما إذا كثر التلاعب بالأنساب، سهل أمور الفواحش ويرتكب الفاحشة ويزني الفجرة، فإذا حبلت ألقوا النطفة. مثل هذا يتجه فيه قول المالكية لئلا ييسر السبيل لهم، لأن هؤلاء يحسبون ألف حساب للحمل، لا سيما المرأة. نعم، لا سيما المرأة تحسب حساب، فإذا أفتيت بالمانع حسبت حسابها للجريمة. أما إذا ييسر لها أن مجرد ما تحمل وتلقوا النطفة ويجوز ذلك ولا إشكال فيه، فمثل هذا لا شك أنه ييسر الجريمة لهؤلاء المجرمين. فقول المالكية متجه. نعم، النزول ألف فيه محمد عز دروزة تفسير الحديث، رتبه على التنزيل، وعبد العزيز ملا حويش، لا ملا حويش فسره على النزول قبل المحبنكة، ملا حويش 70 سنة مطبوع، ودروزة يمكن من 50 سنة، حبنك الآن يطبع جديد يعني ما هو. فهؤلاء رتبوه على التنزيل، ولا شك أنه مخالف لما أجمع عليه الصحابة فلا يجوز. نعم، قوله تعالى اقرأ تأكيد وتم الكلام، ثم استأنف فقال وربك الأكرم أي الكريم، وقال الكلبي يعني الحليم عن جهل العباد، فلم يعجل بعقوبتهم، والأول وأشبه بالمعنى، لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه دل بها على كرمه. وقيل اقرأ وربك أي اقرأ يا محمد وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير القارئ، والأكرم بمعنى المتجاوز عن جهل العباد. قوله تعالى الذي علم بالقلم فيه 3 مسائل: الأولى قوله تعالى الذي علم بالقلم يعني الخط والكتابة، أي علم الإنسان الخط بالقلم. وروى سعيد عن قتادة قال القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا. وسمي قلما لأنه يقلم أي يقطع، ومنه تقليم الظفر. وقال بعض الشعراء المحدثين يصف القلم فكأنه والحبر يخضب رأسه شيخ لوصل خريدة يتصنع، يصبغ بالسواد. نعم، لما لا ألاحظه بعين جلالة وبه إلى الله الصحائف ترفع. وعن عبد الله بن عمر قال يا رسول الله أأكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال نعم فاكتب، فإن الله علم بالقلم. حي عبد الله بن عامر لما قالت له قريش مشركون أنك تكتب عن محمد، ومحمد بشر يتكلم في الغضب والرضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن عمرو للنبي ما قالوه، فقال اكتب والله ما قلت إلا حقا ولا نطقت إلا بحق. وجاء النهي عن الكتابة في حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، لكن كان هذا في أول الأمر خشية أن يختلط القرآن بغيره. ثم لما أومنت الفتنة أذن بالكتابة، بل أمر بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، وقال لعبد الله بن عمرو اكتب، ثم أجمع الناس عليها. نعم. وروى مجاهد عن ابن عمر قال خلق الله عز وجل 4 أشياء بيده، ثم قال لسائر الحيوان كن فكان: القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام. وفي من علمه بالقلم 3 أقاويل: أحدها أنه آدم عليه السلام لأنه أول من كتب، قاله كعب الأحبار. الثاني أنه إدريس وهو أول من كتب، قاله الضحاك. الثالث أنه أدخل كل من كتب بالقلم لأنه ما علم إلا بتعليم الله سبحانه، وجمع بذلك نعمته عليه في خلقه، وبين نعمته عليه في تعليمه استكمالا للنعمة عليه. وصفة المدح قد تكون صفة مدح لأناس، وصفة ذم لآخرين، على حسب ما يترتب عليها من المصالح والمفاسد. فالأمية وعدم الكتابة مدح بها النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يقال أنه كتب ونقل بقلمه ما وصله من أخبار الأمم الماضية ومن الكتب السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكن من انتفت فيه هذه المفسدة فالكتابة بالنسبة له كمال، كما أن الولادة أفضل من العقم وأكمل، لكن بالنسبة لله جل وعلا، لأن المخلوق الذي يتكمل بهذه الولادة يتكمل بها من حاجة، والخالق ليس بحاجة لا إلى والد ولا إلى ولد، لم يلد ولم يولد. فهي صفة عدم الولادة كمال لله جل وعلا، وإن كانت بالنسبة للمخلوق نقص. وقل مثل هذا بالكتابة. نعم. الثانية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وثبت عنه عليه السلام أنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عنده في الذكر فوق عرشه. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الأولية مقرونة بالقول، يعني في بداية خلقه للقلم قال له. ومنهم من يقول أن أول المخلوقات القلم، لكن المرجح أن أول المخلوقات العرش. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فالأولية الموجودة في القلم أولية نسبية بالنسبة للأمر بالكتابة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهذا معروف الأسلوب مستعمل. نعم. مثل ما تقول أول ما تصل مكة اشتر كذا، أول ما تصل مكة اشتر كذا، يعني كتاب توه مطبوع ووصل مكة، يقول لك واحد أول ما تصل مكة اشتري الكتاب الفلاني. أنت وصلت مكة قبل الطائف ولا بعد؟ بعد الطائف، مريت على بلدان أخرى قبل مكة، فهل أنت أول ما وصلت مكة ولا وصلت قبلها شيء؟ لكن الأولية مقرونة بشراء الكتاب، وهنا الأولية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فلا يعني هذا أن خلقه أن أولية خلقه مطلقة. نعم. على كل حال اللفظ الصحيح هذا، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والعرش لا شك أنه قائم قبل خلق القلم. ها شو هذا؟ هذا فهم الراوي، هذا فهم الراوي وأدى على فهمه. نعم. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه، ليقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص. وقال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. نعم، هذه الرواية في صحيح مسلم 42، والمحفوظ في الصحيحين وغيرهما أنه إذا مرت عليه الأطوار 3 ل120 يوما، 4 أشهر. نعم. شيء إيه؟ ما يمكن، هو التصوير 90 يوم، تبين خلق الإنسان 90 يوم، ونفخ الروح 120. لكن المشكل هذا الحديث 42 ليلة، هذا اللي يشكل، ولا الأحاديث مضطردة على أنها 120 ليلة. لما دونه شيء؟ شلون ما الحكم؟ إيه، لا شك أن أحكام الأم تبدأ من التصوير، أحكام الأم كونه نفاس تخرج من العدة وكذا إذا تبين فيه خلق الإنسان، وأحكام الولد من نفخ الروح، من نفخ الروح. نعم. وشو هذا الكلام على أن هذا الحديث شاذ؟ لا يمكن، ما يمكن يوفق بينهم. نعم. قال علماؤنا: فالأقلام في الأصل 3: القلم الأول الذي خلقه الله بيده وأمره أن يكتب، والقلم الثاني أقلام الملائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادير والكوائن والأعلام والأعمال، والقلم الثالث أقلام الناس جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم ويصلون بها مآربهم. وفي الكتابة فضائل جمة، والكتابة من جملة البيان، والبيان مما اختص به الآدمي. الثالثة قال علماؤنا: كانت العرب أقل الخلق معرفة بالكتاب، وأقل العرب معرفة به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء بالحديث الصحيح أن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، رواية ولا نكتب. نعم. صرف عن علمه ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى في حجته، وقد مضى هذا مبينا في سورة العنكبوت. وروى حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة. قال علماء: وجاءت تكملته في بعض الروايات: وعلموهن الغزل وسورة النور. علموهن الغزل وسورة النور، يعني مهنة يتقوتن منها

ورجعا على وزن فعلا. بعض رواة ممكن اي من السبع، لكن القارئ الثاني والقراء الذين وغيرهم إيه؟ نعم. ورجعا على وزن فعلا، قوله تعالى أرأيت الذي ينهى وهو أبو جهل عبدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أبا جهل قال إن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، قاله أبو هريرة، فأنزل الله هذه الآيات تعجبا منه. وقيل في الكلام حذف، والمعنى أمن هذا الناهي من الصلاة، أمن هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة. قوله تعالى أرأيت إن كان وشي مئة، لا أصلها مئة، لكن خشية أن تشتبه بالمنة أثبتوا معها الألف. بيش لا أصلها مئة بدون ألف. الآن مئة تشبه مائه، إذا قلت شربت من مائه أو قلت شربت من مئة على رسمها في فرق، إلا النقطتين اللي على التاء في الكتابة في فرق. أصلها مئة ميم همزة على كرسي تاء مربوطة مئة. قالوا إنه كثر اشتباهها بالمنة، منة لأن الهمزة سهل تصحيفها، إذا صغرت صارت منة، فاحتاجوا إلى أن يكتبوها بالألف. وأحيانا يدخلون بعض الحروف وللرسم فقط، أو لا أذبحن، نعم أو لا أذبحن فيه ألف اتباعا للرسم. بالنسبة للكتابة وقواعد الكتابة ما لها لازم. نعم. قوله تعالى بدون ألف، إلا أن الآن الحروف ولا سيما المطابع انضبطت من أول الخطوط باليد، وهذا يصغر وهذا يكبر وهذا يستعجل وهذا، أما بالنسبة للكتابات المطابع ما فيها إشكال. نعم. قوله تعالى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد على هذه الصفة، أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالكا؟ قوله تعالى أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن كثير من الناس يقع في مثل هذا النهي عن أفعال الخير وهو لا يشعر، لا سيما إذا كان من باب الشفقة على من ينهى، تجد الأم تنهى ولدها شفقة عليه، والأب ينهى ولده، لا سيما في ظروف يخشى فيه على متدين أو شبهه، تلقى الوالدين، تجد الوالدين من باب الشفقة على والدهما وقد يأمرانه بمعصية، لا تكسر ثوبك ولا لحيك هذه اللي تجر لك مشاكل وهكذا، فالأمر بالمعصية مثل أو أشد من النهي عن الطاعة. نعم. ايش سوون؟ لا والأب ينهى، لا خشية عليه، أحيانا لا يعطل عمله، يقف حتى أبو الولد والعامل وغيره يقول لا تعطل، تقفل ولا تضيع العمل. ولذلك من الخذلان

نعم. وأهل اللغة يقولون سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا، ويقال سفع بناصية فرسه، قال قوم إذا ذكر الصياح كثر قوم إذا كثر الصياح رأيتهم من بين ملجم مهره أو سافعي. وقيل هو مأخوذ من سفعته النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد، كما قال أثى في سعفا في معرس مرجل ونؤا كجذم ونأي ونأي وإيش ونؤي ونؤي ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشعي. ومنها المرأة سفعاء الخدين التي قامت في خطبة صلاة العيد. نعم. والناصية شعر مقدم الرأس، وقد يعبر بها عن جملة الإنسان، كما يقال هذه ناصية مباركة إلى إشارة إلى جميع الإنسان. وخص الناصية بالذكر على عادة العرب في من أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا أشرف أشرف ما في الإنسان. نعم. في من أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته. وقال المبرد السفع الجذب بشدة، أي لنجرن بناصيته إلى النار. وقيل السفع الضرب، أي لنلطمن وجهه. وكله متقارب المعنى، أي يجمع عليه الضرب عند الأخذ ثم يجر إلى جهنم. ثم قال على البدل ناصية كاذبة خاطئة، أي ناصية أبي جهل كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. والخاطئ معاقب مأخوذ، والمخطئ غير مأخوذ. ووصف الناصية بالكاذبة الخاطئة كوصف النجوه بالنظر في قوله تعالى إلى ربها ناظرة. وقيل أي صاحبها كاذب خاطئ، كما يقال نهاره الخاطئ هو المتعمد، والمخطئ غير متعمد. نعم. وقيل أي صاحبها كاذب خاطئ، كما يقال نهاره صائم وليله قائم، أي هو صائم في نهاره ثم قائم في ليله. لا شك أن الجزء من الشيء يعامل معاملة الكل، فينسب إليه ما ينسب إلى بقيته بما كسبت يداك، بما كسبت يداك، وقد يكون كسبك إياه بغير اليدين. فإذا كان الجزء لا ينفصل فيعامل معاملة الكل. ومن شبه زوجته بيد أمه يقع لما يقع، يقع الظهر. نعم. أحسن الله إليك. وصف الخاطئة، وصف الناصية بالخاطئة يستقيم مع وصف الوجوه بالناظرة إلى ربها. لا، هذا قسم وهذا قسم. الوجوه وصفت بأنها ناظرة، والنظرة تكون للبدن. لا، هو قال إلى ربها ناظرة. لو قال وجوه ناظرة يأتي، وين؟ لكن إلى ربها ناظرة.

أي يجتمعون، والمراد أهل النادي كما قال جرير: لهم مجلس صهب السبال أذلة. وقال زهير: المجلس هو مكان الجلوس، المجلس مكان الجلوس، ويطلق على الجالسين، يطلق على الجالسين، قال لهم مجلس. الأصل هو مكان الجلوس، لكنه كما بالقاموس وغيره يطلق على الجالسين، كما تقول قرر مجلس الوزراء، قرر مجلس كذا، مو بالمجلس اللي قرر، نعم اللي قرر الجالسون، لكن يطلق عليهم مجلس إطلاقا معروفا مأثورا نص عليه في كتب اللغة. نعم. وقال زهير: وفيهم مقامات حسان وجوههم. وقال الآخر: واستب بعدك يا كليب المجلس، وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالسته. قال زهير: وجار البيت والرجل المنادي أمام الحي عقدهما سواء. حديث الترمذي الأول والثاني. الأول في البخاري، رواه البخاري والنسائي في كبرى والترمذي والطبري من حديث ابن عباس بهذا اللفظ. طيب. قال صحيح أخرجه الترمذي والنسائي والطبري وأحمد من طرق على يقين عن ابن عباس به، وإسناده صحيح على شرطهما. نعم. قوله تعالى: كلا، أي ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل، لا تطعه، أي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة، واسجد، أي صل لله، واقترب، أي تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة. وقيل المعنى: إذا سجدت فاقترب من الله بالدعاء. وروى عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وأحبه إليه جبهته في الأرض ساجدا لله. قال علماؤنا: وإنما كان ذلك لأنها نهاية العبودية والذلة، ولله غاية العزة، وله العزة التي لا مقدار لها، فكلما بعدت من صفته قربت من جنته ودنوت من جواره في داره. وفي الحديث الصحيح، لا سيما فيما يتعلق في هذا الباب من العزة والترفع، وفي مقابلها التواضع والذل والخضوع. وجاء في الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته. نعم. ولا كذا قصمته، لا قصمته، ها المقصود أن النزاع في صفاته جل وعلا، لا سيما التي هي بالنسبة للمخلوق ممنوع منها، ولا هناك بعض الصفات لا يمنع منها المخلوق، الصفات المشتركة كالكرم مثلا، الله كريم ويحب من عباده الكرم أن يتشبه بهذه الصفة. نعم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. ولقد أحسن من قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. نعم. العز لله جل وعلا، أو الذل لله جل وعلا، والخضوع له رفعة، لكن الذل للمخلوق والخضوع له هذا هو الذل، والله المستعان. وقال زيد سوي ايه قالوا هذا واحد منذ 20 عاما يصلي جالسا، لما جاءت العرضة يوم العيد يقول أخذ 2 أو 3 ساعات واجف ويعرض، وقالوا له يا أبو فلان ما تخاف الله أنت لك 20 سنة تصلي، قال والله إن كان تدرون وش اللي شايل الرجلي هالوقت إني أدري. يعان يعان تعينه الشياطين صلى الله العافية. نعم. وقال زيد بن أسلم اسجد أنت يا محمد مصليا واقترب أنت يا أبا جهل من النار. قوله تعالى واسجد هذا من السجود، يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة، ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة. قال السجود السجود 14 عند جمهور أهل العلم على خلاف بينهم في مواضع يسيرة مثل صاد، والسجدة الثانية من الحج، وعند مالك سجود المفصل 3، ما يرى السجدات 3 في المفصل، والجمهور عندهم أنها سجود ومواضعها 14. ومن يعد صاد وفي الحج 2 يقول 15، ها؟ إيه معروف 11 دون المفصل دون سجد هذا مالك. نعم. قال ابن العربي شو؟ والله اللي يراها سجدة شكر كالحنابلة ويقول أن سجد الشكر يبطل الصلاة ما يسجدون، يرى سجد الشكر ليس سجد التلاوة ليست من عزائم السجود، وسجود الشكر زيادة في الصلاة ويبطلها ما يسجدون. غيرهم الشافعية وغيرهم يقولون يسجد وهي من عزائم عندهم. نعم. ها والله إن الرسول مرة سجد ومرة لم يسجد فأمرها أخف. نعم. ها في صاد هذا يجري على كثير من المواضع التي فيها شبه بالسجود، تجد الناس إلى وقف الإمام وركع بعضهم يسجد يظنها سجدة لأن شبيهة، والعكس بعضهم يسجد الإمام وهو ما سجد ما أدري. على كل حال هذه الأمور لأن المسألة ما تبطل الصلاة يعني. ورأينا في المسجد الحرام منه فقيه بالفعل يعني على المذهب، لما سجد إمام الحرم سجدة صاد ظل قائما ما سجد، وهو من الأئمة من أئمة الحرم، لكن بعد تلك الحادثة ما رأيتهم يسجدون في سجدة صاد في الحرم خشية من الإحراج، والأمر في الساعة. ويستطيع أن يسجد. لا لا بد أن يسجد، ما يستطيع فعله من أركان الصلاة لا بد من فعله. نعم. أي نعم ما هو مثل يصير مثل هيئة القائم بالنسبة إلى نصف قيام يصير ما في ما يمنع عنها وهو أقرب إلى الجلوس. لا شك أن الصلاة على الكراسي محدثة ليست موجودة. من يصلي قائم ولا قاعد؟ صلي قائما حديث عمران بن حصين، فإن لم تستطع فقاعدا. وما عرفت الصلاة على الكراسي إلا فيما بعد، وكثرت الآن، أحيانا يكون هناك سبب وأحيانا ما يكون هناك سبب. تجد الإنسان بإمكانه لو ضغط على نفسه قليلا وتحمل أن يسجد ويقف، لكن الناس يقلد بعضهم بعضا. وهناك أيضا إشكالات في موضع الكرسي، فليقدم أو يؤخر بحيث يصف أمام الناس أو يضيق على من خلفه، ترتب عليه أشياء. شوفوا الذي يستطيع السجود على الصلاة باطلة. نعم نعم. كراسي جمعها طاولة للسجود، حيث أنه يسجد على الطاولة اللي تبع الكرسي. رأوا من يسجد على وساد فرموا بها وقالوا بدعة. نعم. قال ابن العربي: والظاهر أنه سجود الصلاة لأنه مالكي ما هم سجود تلاوة. نعم. لقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إلى إذا صلى، إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق سجدتين. فكان هذا نصا على أن المراد سجود التلاوة وسجدة النجم متواترة. نعم. وقد روى ابن وهب عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عزائم السجود أربع: ألف لام ميم وحاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، والنجم وقرأ باسم ربك. وقال ابن العربي: وهذا إن صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة الحج وإن كان مقترنا بالركوع، لأنه يكون معناه اركعوا في موضع الركوع واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطرف: وكان مالك يسجد في خاصة نفسه بخاتمة هذه السورة من اقرأ باسم ربك، وابن وهب يراها من العزائم. قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اكتبها يا معاذ. فأخذ معاذ اللوح والقلم والنون وهي الدواء، فكتبها معاذ. فلما بلغ: كلا لا تطعه واسجد واقترب، سجد اللوح وسجد القلم وسجدت النون، وهم يقولون: اللهم ارفع به ذكرا، اللهم احطط به وزرا، اللهم اغفر به ذنبا. قال معاذ: سجدت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. ختمت السورة والحمد لله على ما فتح ومنح وأعطى، ولله الحمد والمنة. تخرجه. ها؟ حافظ بن سلم زي يقول: في سند إبراهيم بن محمد الأندي الخواص قال عنه أبو الطاهر أحاديث مروية. كون اللوح سجد والقلم والدوات يعني جاء في ذكر السجود، سجود التلاوة، أن الشجرة سجدت وسمعت تقول عند الترمذي وغيره، وتقدم في سورة أي سور؟ ونسيت هي الحج يمكن أو الفلامي مسجدة بعيد العهد بعد العهد فنسينا. ها قبل إيش؟ قبلها أجل الحج. أين؟ لا لا، شجرة محسوسة عندهم. عند الترمذي هذا، ها؟ وين؟ إيه؟ هذا إن صح يلزم منه السجود الثاني في الحج من سورة. قال عزائم السجود أربع: ألف لام ميم وحاميم، تنزيل حاميم اللي هي حاميم فصلت، وألف لام ميم السجدة، والنجم وقرأ بسم ربك الذي خلق، وبقي الانشقاق. وهذا إن صح يلزم منه السجود الثاني من سورة الحج وإن كان مقترنا بالركوع، لأن هنا في هذه السورة رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، والصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وجلوس، ثم قيل اسجد واقترب، لا يراد به على قول إنها من عزائم السجود، لا يراد به السجود داخل الصلاة، فلا يعني أنه إذا اقترن السجود بغيره يحمل على ما هو أعم من سجود التلاوة. واضح؟ لأنهم استدلوا على أن، شوف كلام من العربية الأول، على أنها ليست من عزائم السجود، لأن النهي عن الصلاة، الذي نهاه عن الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا قال له اسجد واقترب، يعني صل لمناسبة ما تقدم. فلا يراد بالصلاة، وإن أريد بالصلاة عموم الصلاة والنهي عنها، لكن إذا جاء السجود فلا يراد به سجود الصلاة في مثل هذا الحال، اسجد واقترب، وإنما يراد به سجود التلاوة، وإن وجد مع الصلاة التي تشتمل على أكثر من السجود. وفي سورة الحج اركعوا واسجدوا، لا يلزم أن يكون سجود الصلاة. إيه؟ نعم. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد.